بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم، فهذا النداء الذي ينادي به ربنا سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، هذا النداء عندما يستمع إليه المسلم، عندما يستمع إليه المؤمن، بيتحرك باعث الإيمان في القلب ويهيئ الإنسان لكي يستقبل ذلك الخطاب الذي يرد بعد هذا النداء، وأيضا يهيأ لكي يمتثل لما يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى أو للخطاب الذي يرد بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا، فلا يسع المسلم دوما عندما يستمع إلى ذلك النداء إلا أن يقول ربي لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، وأن يكون مهيئا تماما بجميع الجوارح والأركان أن يستمع إلى الخطاب الذي يرد بعد هذا النداء. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهذا عنوان سعادة المرء في الدنيا والآخرة، عنوان سعادة المرء في الدنيا والآخرة، وأن الإنسان يسعى أن يكون من المتقين، يسعى أن يكون من المتقين، وسبيل الإنسان لذلك هو أن يتصف بالأوصاف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وأن أيضا يسلك ذلك المسلك الطريق المستقيم الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فهذا عنوان سعادة المرء في الدنيا والآخرة، هو أن يكون من المتقين. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما لمن وصل إلى هذه المرتبة من ثمرات، أو ما هي ثمار التقوى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، به يستطيع الإنسان أن يفرق بين الحلال والحرام، بين الهدى والرشاد والغي والضلال، يفرق بين الحق والباطن. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وربنا سبحانه وتعالى بيسل هذا الإنسان أن يحصل على هذه الثمار متى وصل إلى تقوى رب سبحانه وتعالى. أولا يبقى يستطيع أن يفرق بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بالإضافة أيضا إلى هذه المنن أن الله تعالى يكفر من سيئاته، وأن الله تعالى يغفر له الذنوب والآثام والمعاصي. والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله من فضله، هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يسر لك السبيل أن تكون من المتقين، وأن يجعلك تحصل على تلك الثمار ألا وهي ثمرات التقوى، أن يكون لك ذلك النور الذي تميز به بين الحق والباطل، وأن الله تعالى برحمته وبإحسانه وبنعامه يكفر عنك السيئات سواء كانت من الصغير أو غير ذلك، وأن الله تعالى يغفر لك ما قدمت من ذنوب ومعاصي، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات لكي تبين لنا طبيعة الطريق وطبيعة طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، أن الطريق ليس مفروج به الورود والرياحين، ولكن هو طريق به وعرات: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى دي سنة كونية، نتعلم طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وطبيعة الطريق إلى الجنة. هذا الطريق مع محفوف بالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ بدي طبيعة الطريق إلى الجنة، الطريق الموصل إلى الجنة، طبيعة الطريق به أعراض، به عقبات بتعوق الإنسان في سيره، ولكن المؤمن استعانة بالله سبحانه وتعالى بيجوز هذه العقبات. وكذلك أيضا يبين لنا ربنا سبحانه طبيعة الدعوة لدين الله، وأن الداعي لدين الله يتعرض لهذه المخاطر. هذا هو السنن الكونية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبقى دي طبيعة الدعوة وطبيعة الطريق لدين الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يتعرض لأمثال هذه المخاطر من حبس أو من نفي أو من تعذيب أو من قتل. كل دي صور، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن خير خلق الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يبين له ذلك الآن، أنه سيتعرض لأمثال هذه الأمور. يبقى الحبس، الضرب، النفي، أي لون من ألوان العذاب، وكذلك قد يصل الأمر إلى القتل. ولما بيصلت الكفار أو بيسعى الكفار لقتل الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى لإسكات صوت الحق، يبقى بغيتهم هو إسكات صوت الحق حتى لا يصل هذا الحق إلى مسامع الناس، وبالتالي يستعملون أي وسيلة من الوسائل للصد عن سبيل الله، حتى لو كان ذلك بقتل الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ولكن الله سبحانه وتعالى بيطمئن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى أن مكر هؤلاء مردود عليهم، وما يدبرونه من حيل أو وسائل هذا كله مردود عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنه يتولى الدفاع عن أوليائه، يتولى سبحانه وتعالى الدفاع عن أوليائه، وأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، أي لا يرد إلا على أهله، وأن تدبير هؤلاء هو في تدميرهم. يبقى تدبير هؤلاء بيعود عليهم بالسوء وأيضا التدمير. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فربنا سبحانه وتعالى بيمكر بهؤلاء كما هم في سعيهم يمكرون بالدعاء لدين الله سبحانه وتعالى أو بالأنبياء والمرسلين في محاولات مستمرة لصد الناس عن سبيل الله. يا ترى ليه بيفعلوا كده؟ يبقى هل هناك عداوة شخصية؟ لا، مفيش عداوة شخصية، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، ولكن هم لما ردوا هذا الحق الذي جاء به، هذا من باب أنه يعني ردوا وقالوا أن هذا ليس بالحق، ولكنهم لم يطعنوا في النبي، يعني لم يطعنوا، مش مقصدهم أبدا، لأنه هو يصفوه بالصادق الأمين فهو أمين عندهم، لكن بالنسبة لهذه الجزئية لا، يبقى هذا كذب، هذا كذب، هم يقولون ذلك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بيجحدوا بالحق، يبقى هذا ليس بحق، يبقى يقول عن ذلك هذا ليس بحق. فكذلك أيضا يبقى دي طبيعة الطريق. يبقى لماذا أخذوا ذلك القرار؟ لإسكات صوت الحق حتى لا يصل هذا الحق إلى مسامع الناس. يبقى لما يبقى الحيل يعجزون عن المواجهة، فعند ذلك يستعملون أي وسيلة، وأي وسيلة بالنسبة لهؤلاء يبقى يسعون إليها طالما يحققون من خلالها المقاصد والبغية. يبقى بغيتهم إسكات الحق. كيف يسكت الحق؟ يبقى إن كان بالنفي قاموا بنفي، بالضرب، بالسجن، إن لم يكن إلا بالقتل يبقى ما ترجعوا عن ذلك القرار. ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أن مكر هؤلاء هو يبور، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قال الله من كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. دلائل ساطعة ودلائل قاطعة وبراهين ساطعة ولكن هم يقومون برد هذا الحق ويحاولون في محاولات مستمرة الطعن سواء كان في هذا الرسول الذي جاء بالحق أو في هذه الرسالة. إن عجزوا وصفوا الرسالة بأنها أساطير الأولين وصفوها أنها أساطير الأولين. يبقى وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يبقى يصفون هذه الرسالة عند عجزهم أنها من أساطير الحكايات السابقة ومر علينا في سورة الأنعام ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى لما عند العجز وعدم المواجهة لأن القرآن تحدى هؤلاء إن كان هذا من عند البشر فلتأتوا بمثله هم أعجز ما يكونون عن أن يأتون بحرف واحد. فلذلك هم يقولون وإذا اطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمع لو نشاء لقلنا مثل هذا. يعني هم أساسا في سعيهم الدائم لإبطال هذا الحق فلو كان أمامهم الفرصة لإبطال الحق ما تراجعوا ولكن ده خروج من الموقف روغان من هؤلاء قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. طب ما الذي يمنعكم أن تقولوا مثل هذا مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن تحداهم أن يأتوا بصورة واحدة حتى لو كانت من أقصر الصور يأتون بصورة واحدة ليبطلوا هذا القرآن فإنهم أعجز ما يقولون والتحدي ما زال مستمرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتون بمثل هذا القرآن أو بعشر صور مفتريات أو بصورة واحدة هم أعجز ما يكونون. يعني حتى لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم من جن أو إنس ما استطاعوا أن يبطلوا ذلك الحق أو أن يأتوا بصورة واحدة بمثل هذا الحق الذي أنزله الله عز وجل على الرسول. لكن عند العجز فأيسر شيء هو إلقاء التهم يبقى ده صورة عجز هؤلاء لكنهم لا يسلمون وبالتالي يقومون بالطعن سواء كان بقى في الرسول أو كان في الرسالة التي جاء بها. يبقى كما بينا قبل ذلك في سورة الأعراف كيف كان الطعن في رسل الله سبحانه وتعالى وعند العجز كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى دي حالهم الطعن في الرسول يبقى يتهمونه بالجنون يتهمونه بكذا وكذا. قلنا المقصد من كذا هو أن ينفروا الناس أن ينفروا من التف حوله وكذلك يجعلون الحواجز بين هذا الرسول وبين القوم حتى لا يسمعوا إلى هذا الرسول. يبقى ده كان المقصد من الاتهامات بالإضافة أنهم أيضا يطعنون في الرسالات وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذا تطلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. يبقى سماع الإدراك هو ثابت لهم ولو نشاء لقلنا مثل هذا فلماذا لم تأتوا بما قلتم ليه يا ترى؟ يعني لم يأتوا إن كان في استطاعتهم. هل يتصور أن لو كان في استطاعتهم إبطال هذا الحق هم على ذلك يتوانون؟ لا ده أكثر سعيا في إبطال هذا الحق ولكن ده روغان رغون من ذلك الأمر. إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا الدعاء منهم يظهر مدى سفاهة هؤلاء القوم ومدى جهالة هؤلاء القوم. الأصل لما يكون هذا هو الحق يتبع. يبقى الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يريه الحق حتى يتبع ذلك الحق ولكن هم يدعون ويستجلبون على أنفسهم السخط والعذاب إن كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. دي سفاهة وجهالة، إنه بيدعو على نفسه بالشر ويدعو على نفسه بالموت إن كان هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والحق من ربه. إذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ده بيان لمقدار سفاهة القوم ومقدار جهالة هؤلاء القوم. يبقى لما الإنسان بيدعو رب سبحانه وتعالى بأن يبين له الهدى، لماذا؟ حتى يتبع. اللهم أرنا الحق حقا، لماذا؟ وارزقنا اتباعه. يبقى احنا اولا نرى ان ده حق، الامر الثاني ان احنا نوفق الى اتباعه. لكن ان كان هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء واتينا بعذاب اليم. ده كانوا يدعون على انفسهم بذلك، وده بيان لسفاهه عقول هؤلاء القوم، بيان لسفاهه عقول الكافرين، وبيان لمدى جهل الكافرين. وهذه صورة من صور العناد والتعنت والاستكبار عن قبول الحق. يبقى ده استكبار عن قبول الحق. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو كما قال أنا أمنة لأصحابي، فذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فالله تعالى لم ينزل العقاب والعذاب على هؤلاء لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الله يعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى كانوا يظهرون ذلك الأمر أمام الناس لكن كانوا يستغفرون الرب سبحانه حتى لا تنزل عليهم العقوبة. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. يبقى هم جاءوا بالسبب الذي بسببه تنزل العقوبة على هؤلاء، فعلوا ما يستجلبون به السخط من ربهم سبحانه وتعالى وما يستجلبون به العذاب والعقوبة. وما لهم ألا يعذبهم الله ويصدون عن مسجد الحرام، يبقى جاءوا بالسبب الذي به تنزل عليهم العقوبة. وما كانوا أولياء، يعني ليسهم أولى بهذا المسجد الحرام من غيرهم، إن أولياءهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى هؤلاء هم الأولى بهذا المسجد، هم الأولى لأنهم يؤمنون بربهم سبحانه وتعالى، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني كما يعني قالت اليهود النصارى أنهم هم أولى بإبراهيم عليه السلام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يصحح هذه المفاهيم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني بديع عبارة عن مقولات ولكنها مقولات كاذبة ليس فيها الحق، ولكن هي اشتملت على الباطل. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كانت صلاة هؤلاء عبارة عن صفير وتصفير، بديع صلاتهم. يبقى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فيها طبعا بيان لعظم الصلاة وإن الصلاة لها مقدار عظيم عند القوم، لكنهم أخطأوا طبعا في هذا الأمر. وما كان صلاتهم دي صلاتهم، فكانوا يظنون بذلك أنهم يتقربون إلى ربهم. صلاتهم عبارة عن صفير وتسفيق، وطبعا هذه ليست بصلاة ولكنهم يسمونها أنها صلاة. وبيان لعظم طبعا قدر الصلاة وأن المؤمن لابد أن يكون محافظا على الصلاة. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار في سعيهم الدائم لإبطال ذلك الحق، وأن دي قضية يعيشون من أجلها. يبقى ما هي القضية التي يعيش من أجلها الكافر؟ هو صد الناس ورد الناس عن الحق، وبالتالي يستعمل أي وسيلة من الوسائل، وكذلك لا يظن لا بماله ولا بنفسه من أجل الوصول إلى بغيته. ولكن كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن مكر هؤلاء مردود عليهم، وإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يبقى الكفار في سعي دائم لصد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى ورد الناس عن هذا الحق حتى لا يعتنقون ذلك الحق ولا يكونون من أهله، فوضعوا الحواجز بين الناس وبين الرسل في اتهامهم الرسل بالجنون أو غير ذلك حتى ينفروا الناس. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى خلي بالكم ده حيسحركم، يسحركم بأقوالي، وإن ده مجنون أتى بشيء لم يكن عليه الأباء. كل ده محاولات مستمرة لكي يضع حواجز بين الناس وبين الدعاء لدين الله حتى لا يستمع الناس إلى ذلك الحق، لأنهم يعلمون لو وصل هذا الحق إلى مسمعهم لآمنوا بربهم سبحانه وتعالى، ولكنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي هؤلاء فعلا في سعي دائم وينفقون الأموال، ينفقون الأموال من أجل الوصول إلى هذه البغي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يبقى هو مش بيصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى يعني بقول فقط، بأي وسيلة من الوسائل حتى لو كانت مكلفة، يبقى حتى لو كانت الوسائل دي مكلفة نعم، يريد أن يصل إلى هذه البغي، رد الناس عن هذا الحق ووضع الحواجز والعوائق حتى لا يقبلوا ذلك الحق ولا يستمعوا ابتداء إلى ما جاء به الأنبياء أو المرسلين، وكذلك حتى لا يستمعوا إلى ما يدعو إليه الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى في تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى وبطريقه المستقيم. يبقى ده عندهم جدية في الأمر، يعني في جدية في الأمر، وبالتالي في سعي دائم ويستعملون حيل كثيرة جدا، بالإضافة أنهم لا يظنون بذلك المال من أجل الوصول لهذه البغية ورد الناس عن ذلك الحق. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. دي صورة الكافر في هذه الجدية، عنده جلد وعنده جدية وعنده هدف وبيسعى إلى تحقيق هذا الهدف بأي وسيلة يستطيع أن يصل إليها من خلالها إلى ذلك الهدف. يبقى المؤمن لما يفكر في ذلك، فماذا فعل ذلك المؤمن الطائع لرب سبحانه وتعالى؟ ماذا أنفق من أمواله من أجل دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ فلما إحنا بنرى الكافر كده، يبقى دي صورة أولى وأحرى أن يكون المؤمن في سعي دائم لدعوة الناس لدين الله سبحانه وتعالى، وأن ينفق من ماله في سبيل دعوة الناس والخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن يستحي من فعل هؤلاء، يبقى دي دعوة أن يستحي المؤمن القاعد عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يستحي من هؤلاء. ده هم بيحاولوا محاولات مستمرة لصد الناس عن سبيل الله، فماذا فعل ذلك المؤمن الطاعد لربه؟ هل دعا الناس لدين الله سبحانه وتعالى؟ هل أنفق من ماله على ذلك ينتمي ويأخذ العبرة والعظة من أحوال هؤلاء؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، مش حيصلوا إلى هدفهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بحفظ ذلك الدين، وأن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، الله تعالى هو الذي يصرف هذه القلوب. فربنا سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان الهداية فعلى ذلك يسلك طريق الهداية، وإن أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيغ هذا الإنسان عن طريق رب المستقيم، كل ذلك بقدرته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يبقى كلها فتن وكلها ابتلاءات، وكما ذكرنا قبل ذلك الحكمة للابتلاء، يبقى تمييز الصفوف، يبقى التمييز بين الصفوف، يبقى التمييز بين الصفوف هيكون بالابتلاءات والفتن التي يتعرض لها الإنسان. ثم دعوة لهؤلاء، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما زالت دعوة هؤلاء إلى الحق مستمرة ودائمة، يبقى هؤلاء في اعتدائهم على المؤمنين، في اعتدائهم على الرسل، على الرسالات، على الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. مع ذلك الداعي لا يوقف الدعوة لدين الله ولا يعني يقعد عن دعوة هؤلاء لدين الله سبحانه وتعالى، يعني لا تقعد أبدا عن دعوة هؤلاء لدين الله. ولذلك هذا كافر، ولكن كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل البعوث والسرايا كان يأمره أولا أن يدعو هؤلاء القوم قبل قتالهم إلى إحدى ثلاث خصال. أولا يدعوهم إلى الإسلام، لأن ده المقصد من جهاد الابتداء والطلب، ليس احتلال يعني البلدان ولا مصادر الخيرات، لكن دعوة الناس لدين الله سبحانه وتعالى، دعوة الناس لدين الله، دعوة الناس إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة. فلذلك الدعوة ما زالت مستمرة على الرغم أن الكفار كما نرى في جلدهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى العاقبة المتقين كما بينا قبل ذلك وكما قرأنا في سورة الأعراف، العاقبة للمتقين. يبقى ده أمر مضمونه كما قال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولكن احنا بننظر نتعلم من جلد الكافر، يبقى الكافر صاحب قضية، هو على باطل ولكن هو صاحب قضية ويدافع عن القضية، وبالتالي لا يظن لا بنفسه ولا ماله من أجل الوصول إلى تحقيق هذه البغية، رغم أنها مقصد فاسد ولكن هو في سعي دائم. وعلى ذلك أيضا المؤمن لابد أن يكون أولى بهذا الأمر في دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى، وألا يظن لا بمال ولا بنفس من أجل دعوة الخلق إلى ربهم وتعريف الخلق بربهم وحمل الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. والأمر كذلك أيضا لا يتوقف عن دعوة هؤلاء لدين الله عز وجل. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مع أيضا وجود هذه المزايا أن الإسلام يهدم ما قبله، وأفلا يتوبون الله يستغفرون الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى كما مرت علينا الآيات دعا هؤلاء الذين نسبوا إلى الله عز وجل الولد ونسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يدعوهم أن يتوبوا إلى ربهم ويقلعوا عن ذلك القول الفاسد وأن يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغفر لهم ما قد سلف من ذنوب أو أخطاء. أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. هنا أيضا فيها دعوة هؤلاء وتحفيز هؤلاء أن يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى ويتركوا ما هم عليه من الكفر. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يبقى إن تابوا ربهم سبحانه وتعالى الإسلام يهدم ما قبله يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن نطق الشهادتين يبقى كل ما مضى من كفر وإلحاد ومخالفات ومعاصي وأثام فالله تعالى يغفر له كل ما سبق بدخوله وبنطقه بالشهادتين، يبقى فيها تحفيز حتى لا يتسلل إليه الشيطان يصده عن ذلك الأمر. فربنا سبحانه وتعالى من لطف سبحانه وتعالى كل الذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل السابق ده يغفر له، وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. إن استمروا بقى على العناد وعلى الكفر فلهم العبرة والعظة بما حدث للأمم المكذبة، كيف فعل الله عز وجل بهذه الأمم؟ يبقى أخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى كيف فعل الله عز وجل بعاد؟ كيف فعل الله عز وجل بثمود؟ كيف فعل الله عز وجل بفرعون وبجنده؟ كيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بمن كذب نوح عليه السلام؟ الله عز وجل أهلك هؤلاء. يبقى لنا العبرة والعظة، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية عبرة وعظة، اتعظ بما حدث للأمم المكذبة. أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أهلكناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى احنا مرت علينا الآية، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرانا كيف فعل بالأمم المكذبة. يبقى هؤلاء الأمم التي دعتها الرسل إلى توحيد الله ولكن استمروا على عنادهم وعلى تعنتهم وعلى استكبارهم عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فالله عز وجل أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يبقى عبرة وعظة يعتبر الإنسان، وإن يعود فقد مضى سنة الأولين، يبقى يفعل بهم ما فعل بالأمم السابقة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. فما هي البغية من قتال الكفار؟ هي البغية يبقى حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون هناك شرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى كما استمع الآيات، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. احنا استمعنا الآيات اهي، وبالتالي يبقى قاتلوهم، يبقى قاتلوا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بقتال هؤلاء. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى إيه البغية من القتال؟ يبقى حمل هؤلاء وتعبيد هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى، كما قال ربعي بن ربعي رضي الله عنه وارضاه، إن الله تعالى ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يبقى أدي ربعي بن عامر رضي الله عنه لما ذكر أدي ترجمه، ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، دي أساسا أدي المقصد الأول. يبقى إخراج هؤلاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، يبقى أن يوحدوا رب سبحانه وتعالى، أن يفردوا في العبادة، فدي مهمة كل إنسان مسلم. مش مهمة كل إنسان مسلم هو أن يقيم العبادة في نفسه فقط، ده من إقامة العبادة ودعوة الخلق لدين الله. يبقى من العبودية لله سبحانه وتعالى المطلوبة هو تعبيد الناس لربهم ودعوة الناس لربهم سبحانه وتعالى وتعريف الناس بربهم، وحتى يفردوا الرب سبحانه وتعالى المعبود بالعبادة دون سواه. وقاتلوهم لغاية فين؟ فين البغية؟ فين الغاية؟ حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون هناك شرك ولا كفر بالله سبحانه وتعالى، ويكون الدين كله لله، يبقى التوحيد الخالص لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا يبقى رفضوا الكلام دوت، فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. فما ينبغي للمسلم أن يتراجع، وما ينبغي للمسلم أن يقعد عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. إنسان في غالب الأحوال بيسعى أن يكون من الصالحين، ظنا أنه لو حقق ذلك الصلاح في نفسه انتهى الأمر. لا، ده من الصلاح هو دعوة الناس إلى الصلاح والإصلاح. يبقى من الصلاح أن احنا ندعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى خوف الإنسان على نفسه يبقى تدفعه أن يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، ودي مهمة كل إنسان مسلم، يبقى مش مختصة بالأنبياء والمرسلين فقط، ولكن كل إنسان مسلم. وإحنا عندنا نماذج الحية كما ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، أدي مؤمن آل ياسين، أدي مؤمن آل فرعون، وجاء من أقصى من رجل النسعة قال يا قوم اتبعوا مرسلين. يبقى دعوته كانت إيه؟ في إرشاد الناس أن يتبعوا هؤلاء الهدى، يبقى أن يتبعوا هؤلاء المرسلين الذين جاءوا بالهدى من عند ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ده دعوة الخلق. أيعجز الإنسان عن إرشاد الناس إلى الحق؟ لا يعجز. إن كان يعجز عن الكلام فهو لا يعجز عن تحويل الناس إلى من يديم إلى طريق ربهم المستقيم. يبقى دي مهمة كل إنسان مسلم. يبقى حتى أكون صالحا يبقى ينبغي أن أدعو الناس إلى الصلاح والإصلاح، ومن إصلاح ودعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى. ورأينا احنا في سورة الأعراف هؤلاء القوم الذين أنكروا ذلك المنكر على أهله، كيف نجاهم ربنا سبحانه وتعالى. إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى نجوا، إيه سبب نجتهم؟ أنهم قاموا بالواجب الذي أوجب عليهم ربنا سبحانه وتعالى في إنكار هذا المنكر على فاعله. حتى لو كان يظن الإنسان أنه لن يأتي بنتيجة، لكن ده أحياء لقلبي أنا. يبقى حتى لو كان نحن ننكر على المنكر مش هيترك ذلك المنكر، لكن ده أحياء لقلبي أنا، يبقى قلبي ما زال حيا، ما زال ينبض بالحياة، يبقى في دعوة هؤلاء الناس. يبقى لأن البعض في حسابات المادية يا ترى إيه الفائدة، ده لا فائدة في هؤلاء القوم، لا فائدة، ولكن يعود هذا بالنفع علي، حياة قلبي، أطمئن إلى حياة قلبي، وإن الأمر يعني أثره على الداعي ذاته، أثره على من أنكر ذلك المنكر، لأنه حتى لا يألف ذلك الأمر ويقعد بعد ذلك عن الدعوة لدين الله. النتائج أنت غير مسؤول عنها، أنا غير مسؤول عن النتائج، لكن مسؤول عن دعوة الناس إلى دين ربهم، لكن غير مسؤول عن إدخال هذه الهداية إلى قلوبهم، لأن لا يملك الإنسان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يملك ذلك الأمر. الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى حتى متى؟ إيه لغاية فين نقاتل؟ يبقى الغاية لغاية لما يعني يزال ويزاح ذلك الكفر، فلا تقر عين المؤمن طالما كان الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى ما زال على ظهر الأرض، ولكن لا تقر عين المؤمن إلا برؤية التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يبقى انتهوا عن كفرهم، فربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وإن تولوا أعرضوا وتولوا ولم يقبلوا ذلك الحق فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. يبقى الإنسان لا يقعد عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يتولى عباده المؤمن، فنعم المولى سبحانه ونعم النصير. ثم بتنتقل بعد ذلك الآيات لكي تبين الحكم الأول، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يبقى ما كانش نزل حكم بكيفية تقسيم ولا توزيع الأنفال، وبالتالي ذكرنا أن انقسموا إلى طوائف، كل طائفة تقول نحن أولى بذلك، حتى طرحوا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، حكم فيها لله والرسول، فأمسكوا لغاية لما نزل الحكم في كيفية تقسيم هذه الغنائم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. نزلت الآيات لكي تبين كيف تقسم الغنائم، فذكر الله عز وجل أن خمس هذه الغنيمة يجنب ثم يوزع ويقسم على الأصناف التي ذكرها، وباقي أربعة أخماس الغنيمة ترد على الغزين. يبقى أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغزين، والخمس يقسم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى بين هذه الأصناف. واعلموا أنما غنمتم من شيء، يبقى نسب إليهم المال، واعلموا أنما غنمتم بأدي غنيمة لهم فأن لله خمسة، يبقى ده استثنى الجزء ده، يبقى الخمس يقسم على هذه الأصناف، وأربعة أخماس بتقسم على الغازين بأسهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الفرس سهمان والرجل له سهم، الراجل له سهم والفرس سهمان كما ذكر وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي تقسيم الغنيمة تقسم على الذين اشتركوا، والراجل له سهم والفرس له سهمان كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأربعة أخماس تقسم على الغزين، والخمس يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يبقى ده الأول، يبقى ده خمس الخمس، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الخمس ده بيقسم إلى خمس أسهم أيضا، خمس أجزاء، جزء لله والرسول وده ينفق في مصالح المسلمين العامة، وقسم لذي القربة اللي هو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن حرمانهم عن الزكاة، لأن الزكاة لا تجب على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعوض ذلك هو أن يكون لهم خمس ذلك الخمس. واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى اليتامى يبقى مات الأباء وتركوا هؤلاء في عوز وحاجة يبقى ينفع عليهم من ذلك الأمر. والمساكين أيضا الذي لا يقوى يبقى أو معه جانب من طعام اليوم لكنه فقير في عوز وحاجة. وابن السبيل يبقى ابن السبيل الضال الطريق أو ابن السبيل المسافر لو لا يجد. فإن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اللي حيفعل كده ده مقتضى وموجب الإيمان. الإيمان هو اللي حيدفعنا إن إحنا نلتزم بالأحكام. لا يلتزم بالحكم إلا المؤمن. لا يلتزم بالحكم إلا المؤمن. من موجبات الإيمان مقتضى الإيمان. فكده الإنسان يستطيع أن يزن ما عليه من إيمان. انظر إلى حالك مع الأحكام. إحنا بننفذ الأحكام ولا لا؟ بنقبل الأحكام ولا لا؟ يبقى قبول الأحكام ده دلالة على الإيمان. التولي والإعراض عن أي حكم الأحكام يبقى ده موجود خلل في الإيمان. خلل. يبقى الخلل ده إحنا هنراه من خلال المظاهر السلوكية، من خلال الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه. يبقى لو لقينا رجل بيفرط في الأوامر وتجرب في فعل المعصية يبقى ارجع للأصل. في خلل في الأصل، خلل في الإيمان. لأن الإيمان لو كان صحيحا لا يمنع هذا الإنسان من المخالفة ويحرك هذا الإنسان إلى امتثال الطاعات. لكن لما يكون في رجوع وعدم امتثال أو تباطؤ في الامتثال وجرأة في فعل المخالفات واستهانة في فعلها يبقى ده دلالة على خلل في الإيمان. يبقى الإيمان لابد من تقويته ولابد من ضبط الإيمان ولابد من إقامة دعائم الإيمان بصورة صحيحة، لأن صداها هيظهر من خلال السلوكيات والأعمال. كما بنقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى كلها مظاهر إيمانية. يبقى إيه اللي هيخليه يكرم الضيف؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. إيه اللي هيخليه يمتنع عن إذا أجار؟ يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر. إيه اللي هيخليه ينتقي طيب الكلام وإن كان لغو غير ذلك يمتنع عنه؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. لو رأينا رجل متقاعد عن هذا الأمر يبقى تجد أنه إذا أولي جاري هو بيستهين بذلك الأمر أو أنه أساسا يعني لا يرى ذلك الأمر. فده نتيجة الخلل عنده. نجد رجل صرصار كده بيتكلم كثيرا بيلغو يبقى يعرف ان ده خلل في الإيمان، لأنه لا ضابط للسان ولا الأفعال والسلوكيات إلا الإيمان. فإحنا بنرى هذا الإيمان من خلال السلوكيات. دي المظاهر السلوكية التي من خلالها بيزن العبد إيمانا. كذلك كما قال ربنا سبحانه: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هو ببدر، والله على كل شيء قدير. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.